طيب جزاك الله خيرا. نعم قم. تواصل. طيب جزاك الله خير. نعم عندك خان عبد المهيمن السؤال: الإسلام بالمعنى العام ما هو؟ نعم نعم منذ أن أرسل الأنبياء إلى قيام الساعة، ويدل عليه قول إبراهيم عليه السلام. ما هو يا عبد المهيمن؟ عبد المهيمن ما عنده شيء. نعم أنت قم. ويدل عليه دعاء إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أحسنت. فهذا الإسلام بالمعنى العام. الإسلام بالمعنى الخاص فضل. قم كي يراك إخوانك. نعم أن يعبد الله عز وجل بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أي بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الدين الذي لا يرتضي الله عز وجل إلا هو. معك دليل؟ قل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جلس. نعم ومن الأدلة أيضا أنت صاحب القبعة. أحسنت. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا إن الدين عند الله الإسلام. أحسنت. الإسلام ما تعريفه؟ ما ذكر هذا صح؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك والبدع، ومهم أهلهما مهم، لأن بعض الناس يقول لا بأس أنك تتبرأ من الكفر لكن أهلهما يحتاجون إلى تلطف هكذا، ومن البدع لكن أهل البدع لا. تكلم في البدع ما شئت لكن أهل البدع لا تتكلم. لا، البراء والخلوص من الشرك والبدع أكمل وأهلهما. أعيد التعريف: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك والبدع وأهلهما. نعم طيب قولنا بالأدلة، ما هو الدليل؟ الدليل ما هو؟ نعم عندك أنت؟ تفضل قم. هو الذي يتوصل بصحيح النظر إليه أو فيه إلى المطلوب هكذا. والمراد بالأدلة هنا الكتاب والسنة. أحسن. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. المسألة الثانية ما هي؟ أنت قم. المسألة الثانية ما هي؟ العمل به. العمل ثمرة العلم. طيب الذي لا يعمل بعلمه فيه شبه بمن؟ نعم باليهود. والذي يعمل بلا علم، إذن من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه. بقي عليك من القائل إن أجبت فلك درهم. من قائل من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود؟ من القائل؟ لا تزهد في الدرهم. لا تذكر؟ ستجيب بلا درهم؟ قم تفضل. بارك الله فيك. سفيان بن عيينة. لا تجلس. ما كنيته؟ أبو محمد. طيب نعم قم أخانا، أنت السؤال عندك أنت. المسألة الثالثة ما هي؟ المسألة الثالثة ما هي؟ العلم والعمل والدعوة إليه. أحسنت. الدعوة لها شروط، ما هي؟ حضرت معنا أمس؟ كنت معنا؟ لا لا استريح تفضل. بارك الله فيك. نعم عند هذه الجهة. أنت أيها الجالس على الكرسي قم. نعم أن يكون عالما بالحكم الشرعي، أن يكون عالما بكيفية الدعوة، أن يكون عالما بحال المدعو. أحسنت. نعم الأصل في الدعوة إلى الله الرفق أم الشدة؟ الجواب الرفق. معك دليل؟ قم. نعم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأيضا سرح تفضل. أحسن أحسن. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الأصل في الدعوة الرفق. الرفق لكن أيضا تحتاج الدعوة إلى شدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الرفق حيث ينفع الرفق، واستعمل الشدة حيث تنفع الشدة. لكن أن تستعمل الشدة حيث يتطلب الأمر رفقا هذا من الخطأ. هذا من الخطأ. والأصل في مخاطبة الناس أن نترفق بهم. الأصل في مخاطبة الناس أننا نترفق بهم. نعم لا سيما في مثل هذه الأزمان، لا سيما في مثل هذه الأزمان في فشو الجهل بالإسلام وفي الأفكار المضللة عن الإسلام وفي حملات لتشويه الإسلام نحتاج إلى رفق كبير. ترفق بالمدعوين حتى يصل إليهم الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرتبة الرابعة ما هي؟ أنت يا أخانا أنت صاحب النظارة. نسيت أنك صاحب نظارة؟ قاموا اثنين. لا بأس، أنت أيضا لا بأس. يأتيك سؤال، نعم، الصبر على الأذى فيه عندك يا أخي. هذا السؤال أنت أحسنت، جزاك الله خير، اجلس. السؤال عندك أنت، هنالك أنبياء هم أولو عزم، تعرفهم؟ تعرفهم؟ ماذا قال الله؟ ماذا قال الله؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أولو العزم من الرسل من هم؟ نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد عليه الصلاة والسلام. أحسن، جزاك الله خير. وصلنا هنا يا إخوة أو بقي؟ طيب نأخذ درسا إن شاء الله. الله يهديك. طيب يا إخ، نعم، إيش في؟ شوف هذا من، انظروا من يطرق يا أخي. طيب، طيب بارك الله فيكم. قال المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن قلنا هنا الواو حرف قسم والعصر مقسم به، الله عز وجل يقسم أو يقسم بما شاء من مخلوقاته. وهذه الآيات لها نظائر كثيرة، منها والتين والزيتون، كذلك والشمس وضحاها، لا أقسم بيوم القيامة، وغيرها كثير. لكن أنت هل لك أن تقسم بغير الله من المخلوقات؟ الجواب لا يجوز، وهو من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. قول الله عز وجل في هنا والعصر فيه بيان شرف الزمان، فإن العصر فترة من الزمن، ففيه أن الوقت شريفا وله قيمة، لأن الوقت هذا والزمن هو المكان الذي أنت تتعبد فيه، هذا محل سنوات التعبد لله عز وجل، فأنت في فترات الزمان هذه أنت عبد لله، فالزمان له شرف، الزمان له شرف، فالواجب اغتنامه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ينبغي للشخص أن يغتنم أوقات فراغه. طيب، قال إن قال الله عز وجل والعصر، هذا مؤكد بالقسم، إن الإنسان لفي خسر، فيه تأكيد أيضا، بإن حرف نصب وتوكيد، واللام المزحلقة أيضا التي هي في قوله لفي، هكذا زحلقت لكراهية اجتماع توكيدين، هكذا إن الإنسان، الألف واللام لاستغراق جنس الإنسان، كل الإنسان لفي خسر، هكذا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان ما هو؟ أنت يا أخانا، أنت قم قم بارك الله فيك، ما لا لا استريح أنت، لا. ما اسمك؟ هشام. الإيمان ما هو يا هشام؟ لا تدري، حضرت أمس اليوم أول يوم، حياك الله. نعم، قم الذي كان قد قام. الإيمان ما هو؟ نقول اعتقاد بالجنان الذي هو القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو تعريفه. طيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن الإيمان معه العمل، يعني العلم والعمل. لماذا عطف العمل على الإيمان؟ هل هو مغاير للإيمان؟ الجواب إنما هو من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، وفيه أنه خص بالذكر للعناية به، كقول الله عز وجل وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالعمل من الإيمان، جزء من الإيمان، وهو في مسمى الإيمان. وقلنا أن العمل عمل قلوب وعمل جوارح، فمن أعمال القلوب الخوف والإخلاص والرجاء، توكل، رهبة، خشية، الاستعانة. طيب ذبح. طيب جزاكم الله خيرا، هذا من أعمال القلوب. وأعمال الجوارح كثيرة، كالصلوات والحج وغيره، والجهاد في سبيل الله أيضا، لكن المعول في انطلاق أعمال الجوارح يعود إلى القلب. دليله قم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت. ما هي؟ ألا وهي القلب. جزاك الله خيرا. قال وتواصوا بالحق، يعني تناصح فيما بينهم بالحق. ولذلك من أوصاف المؤمنين أن ينصح بعضهم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، من صح بي ومن أخرجه. في مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامتهم. إذن يقتضي التواصي بالحق أن ينصح بعضنا بعضا، وأن يعين بعضنا بعضا على هذا الحق. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حق المسلم على أخيه إذا استنصحك فانصح له. إذن وتواصوا بالحق فيه أنهم ينصح بعضهم بعضا نعم. طيب ويدعو بعضهم بعضا إلى الحق والتمسك به. هذه من أوصاف المؤمنين. فلا تجد من كان مؤمنا عاملا للصالحات إلا وهو ينصح لإخوانه ويتواصى بينهم بالتمسك بالحق والصبر على الحق أيضا، لأن الحق ثقيل. سنلقي عليك قولا ثقيلا، الحق ماله ثقيل. ولذلك إذا جئت تنصح لأخيك لا تجمع بين ثقل الحق وثقل الأسلوب، انتبه، الحق نفسه ثقيل. فإذا جئت تنصح أخاك لا تأتي بعبارات شديدة فيجتمع عنده ثقل الحق وثقل الأسلوب، ولذلك تجد بعض الناس لا يقبل مثل هذا. فأنت ترفق في إيصال الحق فالحق نفسه ثقيل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي أنه ينصح بعضهم بعضا بالتصبر على هذا الحق وعلى حمل هذا الحق. يعلمون أن الحق إذا تمسك به الشخص فإنه سيؤذى، ولذلك ينصحونه بالحق والتصبر على الأذى من أجل هذا الحق. الصبر ما هو؟ الصبر هو حبس النفس عن الجزع، حبس النفس عن الجزع. واللسان عن الشكوى، والجوارح على اللطم والنياحة ونحوها. وعيد كنت مرة في مجلس فأخ قلت له أعيد، قال أعيد، أصاب وأخطأ خطأ، الصواب الصواب أعد، الصواب أعد. إذن الصبر ما هو؟ حبس النفس عن الجزع، تسخط، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن اللطم والنياحة ونحوهما. إذن لابد للعبد أن يتصبر، يتصبر على الأشياء التي هي من كسب العبد وأشياء ليست من كسب العبد، صح؟ يعني في أذى من الخلق، هذا ليس من كسب العبد، لكن هنالك أشياء تصيبه وتكون هي من كسبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذن هنالك أشياء من كسب العبد وهنالك أشياء ليست من كسب العبد كإيذاء الخلق، فإنه يتصبر، لسيما من كان داعيا إلى الحق والهدى لا بد أنه يؤذى. ما من نبي إن جاء بالنحو ما جئت به إلا أوذي، أظن هكذا اللفظ، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، يعني أنك إذا حملت القرآن فإنك ستؤذى، فاصبر لهذا الأمر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة الجميع في التحمل والتصبر. اذكر لنا بعض ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أخونا لا وليد أظنه، قم، ماذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، شج إيش؟ شج رأسه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، وضع سل الجزور على ظهره. هذا بس؟ طيب أنت قم اجلس بارك الله فيك. وصف بأنه ساحر ومجنون وكاهن. نعم، آذاه قومه حتى أذموه، فكان يمسح الدم على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما جاءه ملك الأخشبين الذي كان هو ملك الجبال، قال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندك؟ قم. نعم، ما عندك جواب؟ نعم، هذا الذي يرفع أصبعه، قم. بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. أحسن، جزاك الله خيرا. يعني مع وجود هذا الأمر العظيم أن يطبق عليهم الأخشبان الجبلان العظيمان وهم قد آذوه وأدموه وافتروا عليه كل الفراء وأبشع الفراء، ومع هذا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. طيب إذن استريح بارك الله فيك، المعذرة نسيتنا. نعم أيوة، قذف أو رمي بعرضه صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، فبرأ الله عز وجل زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين بآيات تتلى إلى يوم القيامة، فقبح الله الرافضة. نعم وأخرج من بلدي. جزاكم الله خيرا، أنتم لا تدعون شاردة ولا واردة. قال الشافعي رحمه الله تعالى، الشافعي ما اسمه؟ محمد ابن إدريس أبو عبد الله الإمام اللغوي من أهل اللغة والدين والفقه. والرجل رحمه الله مكثرا أو مكثر في أبواب الفقه على خلاف الإمام أحمد الذي هو مكثر في باب الحديث. وقد ترافق الإمام الشافعي مع إسحاق بن راهوي الحافظ الكبير قرين الإمام أحمد، ترافقا وصاروا يتذاكران. الإمام إسحاق بن راهوي يأتي بالأحاديث، والشافعي يأتي بالأبواب الفقهية والاستنباط. فالتفت الشافعي إلى إسحاق بن راهوي قال لو أنني أحفظ ما تحفظ لغلبت الدنيا. ففيه أن الشافعي كانت عنايته في الاستنباط الفقهي والأبواب الفقهية، وإسحاق بن راهوي كان جل عنايته بالأحاديث وسردها وحفظها وضبطها، والكل على خير حفظ الله بهم دينه. الشافعي هذا الإمام كان يناظر أهل الباطل، ومناظرته قوية، يتناظر مع مثل حفص الفرد، وفي بعض النسخ حفص القرد بنقطتين. هذا الرجل الذي يقول إن القرآن مخلوق وليس كلام الله أقام عليه الحجة ثم قال قم يا كافر. الشافعي كان يناظر أيضا أمثال محمد بن الحسن الشيباني صاحب من؟ صاحب أبي حنيفة. وقد ذكر في مناقب الشافعي للبيهقي أنه كان محمد بن حسن الشيباني تحل أزرار توبه من الغضب أمام أبي حنيفة، وكان سمينا. كان الشافعي يقول ما رأيت سمينا أعقل منه. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم هذه السورة جمعت أصولا عظيمة، من عمل بها اكتفى، جمعت الإيمان وجمعت العمل وجمعت الدعوة والتواصي بالحق وجمعت الصبر على الأذى. ففيه عظم هذه السورة وأنها جمعت أصول الإسلام وأصول الخير والهدى. وقال البخاري رحمه الله تعالى، البخاري أمير المؤمنين في الحديث، أبو عبد الله ما اسمه؟ أفيكم أحد يعرف اسم الإمام البخاري؟ فليقل ها أنا ذا. قل قم. محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، هكذا. نعم الإمام الخبير بعلم الحديث، الحافظ صاحب الصحيح. يقول: ما أدخلت حديثا في هذا الصحيح إلا توضأت قبله وصليت ركعتين. وتلقت الأمة كتابه بالقبول، وهي مزية عظيمة لهذا الرجل أن سخره الله لأن يجمع ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان على أصح الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس الصحيح محصورا في البخاري ومسلم، لكن أعلى مراتب الصحيح جمعها هذان الكتابان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. فيه عظم العلم، عظم مرتبة العلم، أن المرء لا يكون له قول ولا عمل إلا أن يسبق بعلم، لأنه ما لم يكن عالما فإنه سيقول الباطل وسيعمل بالباطل، سيقول الباطل ويعمل بالباطل. ومن هنا كانت أهمية أن يكون المرء عالما، والناس يتفاضلون في هذا العلم، فمنه ما هو علم عيني لا يسع المسلم الجهل به، ومنه ما هو علم كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. فالعلم قبل القول والعمل أمر لا بد منه، وفيه رد على المتكلمة والفلاسفة والمعتزلة الذين يقولون أول واجب هو النظر، هو النظر، لا بد من التأمل في المخلوقات. والحق ما هو؟ أن أول واجب هو العلم بكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشريعة لم تغفل باب النظر في المخلوقات، لكنه ليس الأصل. الأصل التلقي عن الأنبياء صلى الله عليه وسلم. باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ففيه فضل العلم الذي ينافي الجهل، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فالعلم ركيزة مهمة في تصحيح الاعتقاد وتصحيح الأعمال وتصحيح الأخلاق، ولا يمكن للمرء أن يكون على بصيرة من أمره في قوله وفعله إلا بالعلم. ولذلك عبادة الجهال مقبولة؟ لا، الجهال الذين لم يعملوا بالعلم عبادتهم ولو كانت مثل الجبال فإنها لا تقبل، فإنها لا تقبل. من أين جاءت البدع؟ بسبب الجهل. من أين جاءت الشركيات والكفريات؟ بسبب الجهل. من أين جاءت المعاصي والآفات والسيئات؟ بسبب الجهل. فإذا الجهل داء قاتل، الجهل داء قاتل. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. ومن هنا جاءت فضيلة العلم في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة أيضا. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. من سلك، دعنا في الآيات قليلا أيضا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولي العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. جزاكم الله خيرا. ومن السنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شوية شوية. طيب جزاكم الله خيرا. قال فبدأ بالعلم. أقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول الله لا إله إلا الله ما معناها؟ عندك يا أخانا أنت لا تختبئ، ممنوع الاختباء. قم لا إله إلا الله ما معناها؟ ها؟ نعم. جلس بارك الله فيك. عندك يا أخانا مجدي قم قم ارفع صوتك. لا معبود بحق إلا الله وغير الله فقد عبد بباطل. معك دليل يا أخانا. انظر إلى المادين أيديهم، رأيتهم؟ تفضل استريح. نعم ذلكم بأن الله، لكنك لقنت صح؟ الأخ مجدي ضعيف لأنه قبل التلقين. اجلس بارك الله فيك. والذي لقنه ضعيف أيضا. ذلكم بأن الله هو وأن ما تدعون من دونه باطل وأن الله هو العلي كبير. طيب قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار مأخوذ من ماذا؟ قم أنت. من؟ إيش قال؟ العمل. جلس. أنا عرفت الذي تريد، يعني تريد أن العلم قبل القول والعمل، ولكن هذا الاستغفار قول. إذا حتى بعدما عرفت اجلس. قم أنت. طلب المغفرة. ما معنى المغفرة؟ بسرعة. ستر الذنب والتجاوز عنه. ستر الذنب والتجاوز عنه من المغفر الذي يوضع على الرأس في الحرب كآلة حرب. فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله لفظ الجلالة، هكذا علم على لفظ على ذات الله عز وجل. واستغفر لذنبك. إذن بدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال هنا فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ما هي الأربع المسائل التي يجب علينا تعلمها؟ بسرعة أنت بسرعة، لكن الأولى العلم، ما هو؟ معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية بسرعة، العمل بها. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة، طيب جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. إذن التي تقدمت كم؟ أربع، والتي بين أيدينا ثلاث. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. النساء شقائق الرجال، وما خوطب به الرجل تخاطب به المرأة إلا ما خصه الدليل. قاعدة، ما خاطب به الرجل تخاطب به المرأة إلا ما خصه الدليل. وهل طلب العلم واجب على المسلم فقط أم على المسلمة أيضا؟ المسلم والمسلمة. ولذلك من أعظم حقوقها على زوجها أن يعلمها أمر دينها. ولذا ترى كثيرا من الأزواج يحرص على إلباسها الثياب وإطعامها الطعام، وهذا جيد، لكنه لا يحرص على أن يقيها النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا من أعظم حق زوجتك عليك أن تعلمها أو أن تهيئ لها سبيل التعلم، كأن تأتي لها بالمحاضرات والدروس والكتب العلمية لتعلم دينها. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. يكفي التعلم فقط؟ الجواب لا يكفي، تتعلم كي تعمل. قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أن الله خلقنا ورزقنا، الخلق دليله سمعي فقط أم حتى عقلي؟ الجواب سمعي وعقلي، أو عقلي وسمعي. من حيث العقل هذه الموجودات وهذه المخلوقات وهذه الحوادث الموجودة أمامنا على مر الأزمان والعصور لا بد لها من موجد؟ الجواب لا بد لها من موجد، لا بد لها من محدث. هل يستقيم أنها انتظمت صدفة؟ الجواب أهل الإلحاد والطبيعة قالوا: انتظم الكون صدفة، انتظم الكون صدفة. يعني أنت إذا دخلت بيتا فوجدته مرتبا، هل تعتقد أنه انتظم صدفة؟ الجواب هنالك من رتبه. ولذلك من حجج أبي حنيفة النعمان بن ثابت لما كلمه هؤلاء قال: رأيتم لو أن سفينة تحركت في البحر دون ربان أو دون ماذا يسمونه القائد؟ ربان، قبطان، قولان، بدون قائد لهذه السفينة ومع تلاطم الأمواج مرت هكذا وهكذا وملئت بضاعة ورفعت البضاعة من هنا إلى هناك وإذ بها ليس لها قائد يقودها. قالوا هم لا يمكن هذا، كيف يمكن لسفينة تعمل هذه الأعمال وتنطلق من البحار إلى البر ثم لا يكون لها قائد؟ قال يا عجب، تعجبون من هذا؟ فكيف بالسماوات والأرض والكواكب والليل والنهار وانتظام الليل والنهار وفصول السنة وتعاقبها، كيف لا يكون لها من خالق؟ فهذا من المحاجة العقلية التي يحتاجها الداعي إلى الله عز وجل. وما أحسن ما قاله ذاك الأعرابي، ماذا قال؟ قل قم الأخير صاحب النظارة، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على السميع البصير؟ ما أحسن هذا الكلام. أعرابي بفطرته عرف الحق الذي تاه فيه من تاه من الفلاسفة والعباقرة زعموا. إذن أن الله خالق دليله عقلي؟ الجواب نعم، عقلي وسمعي. لا يمكن أن ينتظم الكون بهذا النسق البديع دون أن يكون له خالق. ولذلك قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. من الذي وقعت هذه الآية في قلبه موقعا عظيما؟ عندك يا أخانا الطاهر بن عياد، قم. موجود، هذا هو. نعم، ماذا قال طاهر؟ أحسن، جزاك الله خيرا. جبير بن مطعم لما سمع هذه الآية في البخاري، لما سمع هذه الآية قال كاد قلبي أن يطير، وهو مشرك. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فإذا هذا دليل عقلي على أن الله هو الخالق عز وجل. والدليل السمعي من الكتاب والسنة كثير، صح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خالق كل شيء، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي الآية الأخرى خلقهن عزيز الحكيم. نعم، العزيز العليم. انتبه يا خانة في الزخرف. طيب، إذن الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة. من السنة كذلك قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، هذا يدل على أن الله عز وجل هو الخالق. في آيات يصعب حصرها، آيات كثيرة. ومن السنة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بكتبه 4، رزقه وعمله وأجله وسعيد أو شقي، شقي أو سعيد. هذا من السنة على أن الله عز وجل هو خالق الخلق. وخلق الله آدم على صورته، هذا ميدان رحب للاستدلال، فلا تكونوا مشترين بل كونوا باعة أيضا. طيب، فهمتم؟ الذي عنده خير يتكلم به. قد كان شيخنا رحمه الله مقبل بن هادي الوادعي يشاركه طلابه، وقد قال مرارا أنتم الآن لستم طلبة بل أنتم زملاء. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، أن الله عز وجل رزقنا. الرزق دليل سمعي وعقلي، الجواب نعم، دليل سمعي في قول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم طيب، نأخذ أسئلة إن شاء الله نقف. طيب ملخص الدرس أو الأسئلة، السؤال الأول: الصبر ما هو؟ وفاتنا أن نذكر في الصبر أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، صبر على المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. طيب هذا يحتاج إلى كلام لعله يأتي في الدرس القادم إن شاء الله، مهم هذا. ليش ما ذكرتنا يا أخان؟ الله يصلحك. الصبر ينقسم إلى ثلاث: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. طيب الصبر على طاعة الله أن تحبس نفسك تجاهدها في فعل ما أمر الله عز وجل به، يحتاج إلى الصبر في تعلم العلم، تجاهدها في تعلم العلم، وتحتاج إلى الصبر في العمل بالعلم، وتحتاج إلى صبر في تبليغ العلم، وتحتاج إلى صبر في تحمل الأذى من أجل ذلك. إذن أنت تحتاج إلى الصبر في كل المقامات، ولذلك جاء ذكر فضل الصبر وآيات في الصبر، يقول الإمام أحمد في أكثر من 90 موضعا في القرآن، أكثر من 90 موضعا ذكر فيها الصبر. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع له من الصبر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ففيه فضيلة الصبر والتصبر، وأن الإنسان يصبر على طاعة الله عز وجل، يحبس نفسه، فإن النفس فيها هوى وفيها رغبات وفيها إرادات ربما تكون سيئة وفاسدة، ولذلك الإنسان يجاهد نفسه ويتحلى بالصبر، والذي لا يصبر لا ينال. أظن هذا من كلام بعض العامة لكنه صحيح. نعم لا لكفتهم في فهم أصول الإسلام. نعم احنا ناخذ أسئلة. طيب نريد منكم شرح كتاب حلية طالب العلم، فإنا محتاجون لأخلاق طالب العلم إن شاء الله. هل طلب العلم الشرعي واجب في وقتنا الحالي؟ وهل يأثم تاركه؟ جزاكم الله خيرا. العلم على قسمين: من العلوم ما تركها يعتبر كفرا، ومن العلم ما تركه يعتبر معصية، ومن العلم ما تركه يعتبر مكروها. فالعلم ليس في رتبة ومرتبة واحدة. ما لا يسعك الجهل به فإنك تأثم لتركه، كمسائل الاعتقاد وما تصح به الفرائض، وأيضا معرفة المحرمات والنواهي. هذا لا يسعك الإعراض عنه، بل الذي يجب أن تتعلم هذا لأنه به قوام دينك. نعم، مصل صلى ولم يرفع يديه في الصلاة، رفع اليدين في الصلاة سنة، تركه، تركه هنا مكروه. أنا شاب أجيد اللغة الإنجليزية وشيء من الفرنسية، كيف يمكنني أن أسخر ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذا يحتاج إلى معرفة أماكن التي يوجد فيها ممن يتكلمون بهذه اللغات، فإذا وجدت أماكن فجزاك الله خيرا في بذل ما من الله به عليك من إيصال الحق لهؤلاء، فهم يحتاجون إلى لغة يخاطبون بها. نعم نعم، ايش السؤال؟ نعم يبدأ في الدعوة بما بدأ به الأنبياء والرسل، يدعو إلى توحيد الله عز وجل، لا يأتي يكلمهم في مسائل مثلا يراه يدخن فيأتي يقول له الدخان حرام، هو لم يدخل إلى الإسلام أصلا، لا، يكلمه في وصول الإسلام وعقائد الإسلام، ويبدأ معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وينبغي أيضا أن يتعلم من الأحكام الشرعية ما يمكنه أن يعلمه لغيره. إذا استيقظت بعد شروق الشمس بفترة وجيزة، هل أصلي الفجر ثم الصبح أم أصلي الصبح ثم أقضي ركعتي الفجر؟ الآن أنت صلي ركعة، طالما أن الوقت قد انصرف. أيوة، طالما أن الوقت قد انقضى فأنت تصلي سنة الفجر ثم تصلي الفريضة. وعلى كل حال ما ينبغي أن تظل نائما إلى أن تشرق الشمس، فإن شروق الشمس معناه خروج وقت الصلاة، وإنك صليت على غير وقت للصلاة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، لا، يقول: إن الصلاة كانت على وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن على أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها. فهذا ليس وقتها، ونرجو أن يكون السائل قد حصل له هذا الأمر على ندرة وليس هو ديدنه. ذكرت لفظ البراءة من البدع وأهلها في تعريف الإسلام، وكثير من أهل العلم لا يذكرها. لا، ذكروها، كثير من أهل العلم لا يذكرونها، لكن هذا قد ذكر في كلام ابن القيم الجوزية وفي كلام بعض العلماء المعاصرين، لأنه لا يصح الإسلام إلا بولاء وبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ألا يمكن أن توهم أن كل مبتدع أو متلبس ببدعة خرج من الإسلام؟ لا توهم ذلك، لأن الإسلام هو الانقياد لله بالتوحيد، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وليس كل ترك للطاعة يعتبر خروجا من الإسلام، عرفتم؟ إذا لا يقال إنه يوهم إخراج المبتدع من الإسلام مطلقا، إنما الذي يخرج من الإسلام من كانت بدعته مكفرة، من كانت بدعته مكفرة يخرج من الإسلام. هذا التعريف عند شرحه يفصل، عند شرح التعريف يفصل. انتهى الوقت. السؤال الأول: الصبر ما هو؟ ومع ذكر أقسامه مع ذكر أقسامه ماذا قال الشافعي حول سورة العصر؟ السؤال الثاني: ماذا قال الشافعي حول سورة العصر؟ وماذا قال البخاري في صحيحه؟ وبماذا استدل؟ وماذا قال البخاري في صحيحه وبماذا استدل؟ ولماذا يبدأ بالعلم قبل القول والعمل؟ هذا ما ستجده في المتن، هذا ينبني على فهمك للدرس. ولماذا يبدأ بالعلم قبل القول والعمل؟ هذا ينبني على فهمك للدرس. قوله إن الله خلقنا أو أن الله خلقنا، ما دليل الخلق؟ في السمع أو بالسمع والعقل، بالسمع والعقل، يعني تذكر دليلا سمعيا ودليلا عقليا. والدليل السمعي من الكتاب والسنة، والدليل السمعي المطلوب من الكتاب والسنة. نعم. السؤال بارك الله فيك: لماذا بدأ بالعلم قبل القول والعمل؟ والسؤال الذي بعده: قوله أن الله خلقنا، اذكر دليلا سمعيا وعقليا على هذا.